طيب، احنا توقفنا في الاصول. احنا خلصنا السنه، خلصنا السنه وامتحنا فيها الحمد لله رب العالمين. طيب احنا ان شاء الله الدراسه اللي عندنا بعد كده، احنا كده خلصنا طبعا القران خدناه السنه اللي فاتت، وكده الجزء اللي فات من الدراسه بتاعتنا اخدنا السنه. النهارده هناخد الاجماع، ناخد الايه؟ الاجماع. طبعا الاجماع ده بنقول ثالث الادله، ثالث الادله اللي بنستدل بيها. احنا قلنا لا بنستدل بايه؟ قران سنه اجماع. دلوقتي هنبتدي في دراسه الاجماع. طيب هنا بيقول لك اول حاجه تعريف، اول حاجه في الاجماع التعريف. الإجماع في اللغة الاتفاق، لما نقول اتفق العلماء يعني أجمع العلماء، هي نفسها اللفظ ده هو اللفظ ده. يقال أجمعوا على أمر يعني اتفقوا عليه، لما نقول اجتمعوا على أمر حتى في اللغة الدارجة يا جماعة، اللغة اجتمعوا على الأمر ده يعني اتفقوا كلهم على الإيه؟ على الأمر ده. لما تلاقي اتفاق أو إجماع هي إيه؟ نفس المعنى. طب في اصطلاح الأصوليين بقى، طبعا ده لغة، في اصطلاح الأصوليين إيه بقى؟ اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي. طيب هنبتدي ناخد كلمة كلمة في التعريف ده ونبتدي نشرح. طيب هنا أول حاجة في التعريف اتفاق، يعني اتفاق. الاتفاق معناه الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل، لأن ذلك كله من الإجماع، فلا يكون الإجماع خاص بالقول فقط. فلا يكون الإجماع خاص بالقول فقط. طب هنا بيوضح لك ما معنى كلمة اتفاق. بيقول لك اتفاق معناها إن كل اللي اتفق ده او كل اللي اجتمع ده اجتمعوا او اتفقوا على انهم بيشتركوا، كلهم بيشتركوا في معنى واحد، سواء كان اعتقاد، يعني كلهم دول اللي اتفقوا دول اعتقادهم واحد، او القول بتاعهم واحد، كلهم بيقولوا نفس الكلام، أو الفعل، الفعل بتاعهم كلهم نفس الفعل. يبقى خدي بالك الإجماع مش بس في القول، في الكلام بس اللي بيتنقل عن العلماء، لا ده ممكن كمان يكون الإجماع في فعل العلماء دول، بيفعلوا إزاي مثلا، بيتوضوا ازاي، ها؟ مش شرط بقى ان هو يقول ايه، ان مثلا ايه غسل اليدين الى المرفقين ركن، لا مش شرط يقول، ممكن ايه فعله، كل ما يجي يتوضا يغسل كده، يبقى ده ايه فعله على طول كده، وفعل الامام ده وفعل العالم ده وفعل المجتهد ده وفعلهم كلهم انهم بيغسلوا الايدين الى المرفقين، يبقى ده عليه ايه؟ اجماع منهم كلهم على كده. لو ده في اجماع يا جماعه، مثلا اجماع مثلا على ايه؟ زي ما درسنا دلوقتي، اجماع على ان غسل الكفين سن، كلهم مجتمعين على هذا الامر، واخدين بالكم؟ سواء تكلموا قالوا ان غسل الكفين سن، أو إنهم كل ما يجي يتوضوا مثلا يفعلوا هذا الأمر، وعلى إنه سنة يعني. يبقى اجتماعهم أو اشتراكهم في اعتقاد واحد، طبعا أنتوا عارفين إن الاعتقاد طبعا إيه محل القلب، اعتقادهم واحد، اعتقاد مثلا أهل السنة والجماعة كلهم اعتقادهم واحد، أو إنهم يجتمعوا على القول أو الفعل. فعلهم واحد أو قولهم واحد. طيب بعد كده المجتهدين، المجتهدين في إخراج ما لم يبلغ درجة الاجتهاد من العلماء أو عوام الناس فإنه لا عبرة باجتماعهم، وقد عرف أو عرف عرف وقد عرف باللام وهي للاستغراق، هنا احترازا عن اتفاق بعض مجتهدي عصر من العصور فإنه ليس إجماع عند الجمهور. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك لما بيقول هو الإجماع، يعني هو التعريف بتاعه اتفاق المجتهدين. إيه المجتهدين دول؟ المجتهدين من العلماء، يعني مش أي واحد لسه لم يصل إلى درجة الاجتهاد ونقول ده إيه هيدخل معاهم. لا، شرط من الشروط إن يكون العلماء اللي هيجمعوا على أمر معين يكونوا وصلوا لمرحلة الاجتهاد. فاكرين لما كنا بنقول إذا اجتهد العالم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد العالم وأخطأ فله أجر؟ طب إيه الاجتهاد ده؟ الاجتهاد ده يا جماعة يعني بيكون العالم ده عنده قدرة على البحث والنظر والفهم في الأدلة واستنباط الأحكام، يعلم أصول الأصول، وعنده دراية بمسائل العقيدة كلها، ويحفظ القرآن ويعلم التفسير، وعنده دراية بعلم النحو. كل ده اللي هنقدر نقول عليه مجتهد، عالم مجتهد، هو ده اللي يخش في الإجماع. اللي ما وصلش للدرجة دي مش معانا، ما يلزمناش. واخدين بالكم؟ سواء يعني ده يعني أقر بما أجمع عليه العلماء المجتهدين أو لم يقر، رأيه غير ملزم ليه، وبيخرج كمان عوام الناس، يعني مش الناس العامة هي اللي هتخش في الإجماع ده. لا لا لا، الإجماع ده هيخش فيه مين؟ العالم المجتهد. طبعا يعني يبتدي بقى طبعا الشافعي عن العالم المجتهد، الإمام مالك عالم مجتهد، ابن عثيمين عالم مجتهد، واخدين بالكم؟ أحمد بن حنبل، الإمام مالك، ابن تيمية، كل دول يا جماعة علماء مجتهدين. ليه علماء ومجتهدين؟ لأنهم وصلوا لدرجة الاجتهاد. اللي لسه ما وصلش لدرجة الاجتهاد مش هيخش في الإجماع. طيب في عصر، يعني ايه في عصر؟ او دي العصر، شوفي معناه في زمن ما قل العدد او كثر، تنكير واحتراز من سبق الذهن الى ان الإجماع هو إجماع كل المجتهدين في كل العصور إلى آخر الزمان، لأن الإجماع يجب في ذلك، بل إجماع المجتهدين في عصر واحد يكفي. هو لما حط قال في عصر، خاف إن أنت لما تسمعي هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي كده، من في عصر، من غير ما تذكري، من غير ما يذكر في التعريف في عصر، انت تقولي ايه ده اجماع بقى كل العلماء لحد ايه اخر الزمن. لا، هو في عصر من العصور في وقت من الزمن معين يظهر العلماء المجتهدين دول ويجتمعوا على شيء. طبعا احنا خدنا اجماعات كتيرة في الفقه، فاكرين خدنا السنة فاتت والسنة دي اجماعات كتير. أجمع العلماء على إن الميتة كلها نجس، أجمع العلماء على إن إيه أكل الحشرات يحرم إلا إيه السوس والدود. فاكرين يا جماعة؟ دي كلها إجماع، كلهم في عصر من العصور أجمعوا كل العلماء، سواء بقى عددهم 10، عددهم 3، عددهم 5، العلماء اللي موجودين مجتهدين في العصر ده وينطبق عليهم شروط الاجتهاد وان هم وصلوا للدرجه ديت وقالوا واجتمعوا على كده خلاص يبقى الاجماع كده ايه خلاص ايه معتبر بيه يتاخد بيه. لان خد بالك الاجماع يا جماعه ده ثالث حاجه من الادله تاخديها ادله عندك وملزم ليكي ملزم ليكي زي القران والسنه بالظبط. فهنا ده معنى في عصر النص على حكم شرعي. طبعا احنا السنه اللي فاتت لو تفتكروا خدنا الحكم الشرعي وعرفناه وقلنا ان الحكم بينقسم لثلاثه اقسام، ها فاكرين ولا لا؟ الحكم بينقسم الى ايه؟ حكم عادي وحكم شرعي وحكم ايه؟ حكم عقلي. حكم عقلي وحكم شرعي وحكم ايه؟ عادي. قلنا الحكم العادي ده اللي هو الناس يعني بتقول ايه ده مثلا انا مش عارفه للبطن ما يكون فيه مغص جميل جدا، مثلا عندك ضغط عالي خد لي كركديه، الحكم العادي خالص الناس بتتكلم دي يعني من ايه من التجارب. الحكم العقلي اللي هو يعني العقل هو ايه اللي بيحكم بيه، مثلا دي طويله لا دي قصيره، دي مثلا تخينه دي رفيعه، حاجه عاديه خالص. خد بالك قصدي حاجه عقليه يعني العقل هو اللي بايه بيتحكم او هو اللي بيقولها. الحكم المهم اللي احنا دلوقتي يلزمنا اللي هو حكم الشرع. حكم الشرع عشان كده هنا بيقول لك قيد بالحكم الشرع. ليه؟ هذا قيد يخرج به ما ليس حكما، وما كان حكما غير شرعي غير شرعي فان الاجماع في ذلك ليس حجه عند الجمهور. طبعا انا مالي انا كل الناس تجتمع مثلا على حكم عادي او يجتمع على حكم عقلي، ده ما يلزمنيش. انا يلزمني هنا لان احنا بنتكلم يا جماعه ايه حاجات شرعيه في علم شرعي، يلزمنا الحكم الشرعي. عشان كده هنا قال في التعريف اتفاق المجتهدين من امه محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم ايه شرعي اخص الحكم الشرعي لان هو ده اللي يلزمنا، هو ده اللي بيلزمنا واللي احنا بندور حواليه. ركن الاجماع، ركن الاجماع، ركن الاجماع الاتفاق قولا او عملا، الاتفاق سواء بالقول او بالعمل زي ما عرفنا قبل كده. بس بيقول لك الاركان بتاعه الاجماع ايه؟ هي الاتفاق سواء بالقول او بالعمل، بأن يتفق المجتهدون جميعا لا يتخلف عن ذلك واحد منهم على قول واحد، سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو لا، بأن يثبت عنهم جميعا الفتيا في مسألة معينة على حكم واحد. يبقى هنا بالنسبة للقول إذا كانوا يجتمعوا بالقول كلهم هيتفقوا على نفس القول. طيب هل يشترط إن هم يكونوا مجتمعين في مكان معين؟ لا مش شرط، ولكن يثبت عنهم جميعا انهم افتوا في المساله ديت اللي هم يجتمعوا عليها على حكم واحد كلهم. يعني نفترض يا جماعه مثلا هنا مثلا في مصر مثلا ده يعني بنفترض مثلا في مجتهدين مثلا في الهند خمسه، في مش عارفه في مكه والمدينه 10، ها ولكن يثبت عنهم كلهم الفتيا، لان احنا بنتكلم عن القول دلوقتي، الفتيا انهم كلهم يفتوا بنفس الكلام دوت اللي اجتمعوا عليه. يقول لك فلان الفلاني افتى بذلك، وفلان الفلاني قال كده، يبقى مش شرط انهم يكونوا اجتمعوا في مكان معين، ولكن ايه يشترط ان الكل يكون افتى في مسألة معينة على حكم واحد، أو اتفاقهم في العمل بأن يصدر عن كل منهم العمل في مسألة على نحو واحد، لأن العمل من المجتهد دليل على طبعا المشروعية. يبقى ركن الإجماع إيه؟ الاتفاق على القول أو العمل. القول تكلمنا فيه، العمل هو إيه بقى؟ إن يعني يصدر عن كل واحد منهم العمل في المسألة دية اللي هم يجتمعوا عليها، كلهم بيعملوا نفس العمل ده، كلهم بيصلوا بالكيفية دي، كلهم قالوا كده، كلهم يعني عارفة ما بيأكلوش الميتة مثلا، إذا إيه بيقولوا بنظافة الميتة، وفي نفس الوقت لما أي حاجة بتموت بينظفها مثلا، بينظفوها ويديروا النجاسة مثلا. أنا طبعا بدي مثال يا جماعة. يبقى سواء اشتركوا كلهم في القول أو العمل، ده أو ده سواء، ده أو ده واحد، مفيش فيه مشكلة. طيب في خلاف بقى ما بين العلماء على نقطة معينة، هل الإجماع ده بعد عصر الصحابة ولا بس في عصر الصحابة بس؟ بعض العلماء ذهب إن الإجماع ده في عصر الصحابة فقط وينتهي الإجماع على كده، ولكن ده طبعا رأي مرجوح. جماهير الفقهاء على إن إيه؟ برضو بعد عصر الصحابة برضو، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تجتمع أمتي، ولم يحدد الصحابة فقط، لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة أي بقى عصر من العصور. ولكن طبعا يا جماعة الراجح العصور الثلاثة الأولى، العصور الثلاثة الأولى زي ما خدناها السنة اللي فاتت، ودي بتنتهي بوفاة الإمام أحمد ابن حنبل، ده الراجح، يعني المسألة دي فيها خير. طيب الأصوليين ذهبوا إلى أن الإجماع بينقسم إلى قسمين، إجماع صريح وإجماع سكوتي، إجماع صريح وإجماع سكوتي. إيه الإجماع الصريح ده؟ طبعا واضح كل واحد من اسمه. الصريح هو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح، بأن يروى عن كل منهم هذا القول أو الفعل دون أن يخالف في ذلك واحد منهم. الكل يتفق على قول وفعل بشكل صريح. يعني إيه صريح يا جماعة؟ يعني يتقال إن فلان أفتى واتكلم بكده، شيء صريح، أو إن هو بيعمل بكده، ده كله ده إيه؟ صريح وواضح سواء كان قول أو فعل. السكوتي بقى لا، هو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو بعمل فيعلم أو يعلم الباقون بذلك فلا يظهرون معارضة ما. خد بالك من الاختلاف. السكوتي ده إيه؟ إن واحد من المجتهدين مثلا يقول حاجة أو يعمل بحاجة وبقية العلماء المجتهدين يسكتوا عليها، يقولك ده بقى إجماع سكوتي، مدام سكتوا عليها يبقوا موافقين. يا سلام. طبعا يا جماعة في خلاف ما بين العلماء برضو على إن الإجماع السكوتي ده يتخذ بيه ولا ما يتخذش بيه، واخدين بالكم؟ طبعا الإجماع الصريح ده كده عليه إجماع من كل العلماء بإن ده بيتاخد بيه، وهو حجة باتفاق جماهير الفقهاء. كل الفقهاء اتفقوا على ايه؟ على ان الاجماع الصريح ده حجة زي القرآن والسنة، واخدين بالكم؟ وده طبعا يعني اللي خالف فيه يعني الشيعة، الخوارج، النظم اللي هو الصوفي ده، طبعا دول ما بيعتدش بيهم في الاجماع من الاساس، دول ما بناخدش اجماعاتهم من الاساس، يعني اختلفوا قالوا لا على الاجماع الصريح ما يهموناش، واخدين بالكم؟ فهنا احنا بنقول ان الاجماع الصريح هو ده الاجماع المتفق عليه جميع الفقهاء وجماهير الفقهاء كلهم على ان ده حجه زي القران. طب بالنسبه للسكوتي بقى، لا السكوتي فيه خلاف، فيه خلاف. القسم الاول قالوا ايه؟ ناخد، وطبعا ده راي مرجوح، واللي قال ناخد بيه هو من ذكرني هنا ومن قال ناخد بيه، ولكن اللي قالوا ان هو مش حجه مطلقا، ليس بحجه، ليس بحجة، وده يا جماعة الراجح. وانا طبعا يعني خد بالك يا جماعة يعني مذكرة بتاعتك هنا في حاجات يعني مش عايزين ان احنا ايه نتطرق اليها وفي خلافاتها يعني التعمق. المهم ان احنا تفهمي وتعرفي ان اللي قال ان ده الاجماع السكوتي ليس بحجة مطلقة، يعني لا يؤخذ به على الاطلاق، وده الراجح طبعا الامام الشافعي وعيسى ابن ابان من الحنفيه وابو بكر البقلاني من الاشاعره وبعض المعتزله وداوود الظاهري، قالوا ان ده لا يؤخذ به مطلقا ولا يعتبر يعني نوع من انواع الحجه على الاطلاق، وده الراجح طبعا في المساله. طب ليه؟ طب هنا، طب معلش انا برضو طبعا ملتزمه بتفكير الملزمه، هو هنا يتكلم، معلش النقطه دي هقولها، بس هنا تفكير الملزمه عندي الاول. ليه هم يعني حجيه الاجماع؟ انا قلت لك ان الاجماع الصريح ده عليه اجماع من كل الفقهاء بان هو ايه يتاخد بيه ان هو دليل زي القران والسنه. طب ايه الأدلة اللي استدلوا بيها على كده؟ طبعا في أدلة من القرآن وأدلة من السنة، أدلة من القرآن وأدلة من السنة على حجية الإجماع، وإن هو زي الكتاب والسنة كلهم يتساووا في الأخذ بالأدلة. طيب هنا بتتكلم عن الإجماع الصريح، الإجماع الصريح ليه يا جماعة؟ ده على اتفاق العلماء كله، كل العلماء متفقين على إنه ده بيتاخد بيه وإن هو دليل زيه زي القرآن والسنة، ده عليه إجماع من كل العلماء على إن الإجماع طالما أجمعوا العلماء المجتهدين في عصر من العصور على شيء خلاص بيتاخد دي يبقى دليل. واحنا اخذنا حاجات كتيره في الفقه كده، يعني ده اذا كان السؤال بالكيفيه دي. لكن الاجماع السكوتي هو ده اللي عليه خلاف، هو ده اللي عليه الخلاف، ناخد بيه ولا ما ناخدش بيه. وانا قلت الاجماع السكوتي يعني ايه؟ الاجماع السكوتي يعني ايه؟ الاجماع السكوتي يعني واحد من العلماء المجتهدين يقول قول او يفعل فعل وبقيه العلماء المجتهدين يسكتوا، هل سكوتهم ده يعتبر اجماع؟ لا ما يعتبرش. طب ما دي بقى الخلاف بقى، هل سكوتهم ده يعتبر اجماع؟ يبقى اسمه اجماع سكوتي، في حاجه اسمها اجماع سكوتي؟ الراجح ان مفيش حاجه اسمها اجماع سكوتي، لازم الكل يقول او الكل يعمل في العصر ده من المجتهدين العلماء، واخدين بالكم؟ اللي عنده مشكله يا جماعه يسال، هي الامر واضح، هي بس كمان يعني إجماع صريح، ده لإجماع العلماء إن إحنا بناخد بيه، وده زي القرآن والسنة، وهيقولوا وهنقول الأدلة دلوقتي. السكوتي ده في خلاف ما بين العلماء، ولكن الراجح إن إحنا ما بناخدش بيه، وإن ده إيه؟ ليس بحجة. ليس بحجة. واخدين بالكم؟ هنقول أدلة، هنقول أدلة على كده. طيب إحنا بس ناخد الأدلة على إن الإجماع الصريح يعتبر دليل من الأدلة اللي بنستدل بيها. أولا، أول حاجة من القرآن، هناخد الدليل من القرآن. شو بيقول لك إيه؟ لقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تفيد كلها وجوب احترام اتفاق المسلمين والمنع من مخالفته، كما تدل على صلاحهم وتقواهم بطريقة يحيل اجتماعهم على ضلال أو خطأ. من الآيات، هو بس مش هيذكر لك إلا يعني مثال واحد من القرآن، وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. طيب هنا بيقول لك إن الله عز وجل في هذه الآية جمع ما بين مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا مشقة الرسول يا جماعة يعني إيه؟ المعارضة النبي صلى الله عليه وسلم، مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان لا يتبع الهدي اللي هو عليه، دي مشقة للرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل جمع ما بين مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، إن الله عز وجل يتوعد اللي هيشق رسول، وبيتوعد اللي هو مش هيتبع أو اللي هو هيتبع غير سبيل المؤمنين، مش هيتبع سبيل المؤمنين. الله عز وجل يتوعده بإيه؟ بالعقاب. شوفي إيه؟ نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الله عز وجل يتوعد بالعقاب الشديد على هذه الفعلة. فطبعا يعني هنا مشقة الرسول تحرم، واتباع غير سبيل المؤمنين برضو يحرم. الواجب علينا ان احنا نتبع سبيل المؤمنين، والمؤمنين خدي بالك ما لهمش الا ايه؟ يعني هو سبيل واحد بيجتمعوا عليه. فهنا بيقول لك اجتماعهم ده هيكون ايه؟ هو ده اللي المفروض ان احنا نتبعه ونمشي خلفه ووراءه. دي يعني آية ساقها من الأدلة على ان الإجماع الصريح ده يعتبر حجة من الحجة أو دليل من الأدلة. من السنة طبعا هنا ذكر أكثر من شيء، أحاديث عدة وأثار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها أصمت هذه الأمة من الخطأ والزلل. طبعا بيقول لك أكثر من حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمة دي معصومة من إنها تجتمع على خطأ أو زلل، واستحالة طبعا إنها تجتمع. ليه؟ شوفي يعني حتى من الأدلة خدناها، لا تجتمع أمتي على ضلال. هنا إن أمتي لا تجتمع على ضلال، إن أمتي لا تجتمع، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمة دي كلها تجتمع على ضلالة. وما كمان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طبعا المسلمون كل اجتماعهم، يعني طبعا اجتماع المسلمين في شيء ورأوا ان الامر ده حسن، يبقى ده ايه؟ بيكون عند الله عز وجل ايه؟ حسن. يعني حتى لو اجتمعت الأمة على امر معين، هو ده برضو بيكون اجتمعت عليه انه حسن، هو برضو ده ايه؟ بيكون عند الله عز وجل ايه؟ حسن. ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندي كمان حديث، فإن يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة، رح نخدق قبل كده طبعا ازاي يعني كيفية، من خالف الجماعة قدر شبه فقد مات ميتة الجاهلية. طيب يبقى هنا جاب أدلة من القرآن وجاب أدلة من السنة بأن الإجماع الصريح ده يعتبر دليل من الأدلة. وزي ما قلنا لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومن رآه المسلمون حسن هو حسن. طيب أنا بس هتكلم عن أدلة اللي يعني قالوا إن الإجماع السكوتي ده لا يؤخذ به وهو مردود، مفيش حاجة اسمها إجماع سكوتي. طبعا اللي قال بالكلام ده يا جماعة زي ما قلنا الشافعي وأبان ابن عيسى من الحنفية وبعض المعتزلة زي البقلاني وداود الظاهري وبعض الأشاعرة برضو قالوا بأن هو الإجماع السكوتي لا يؤخذ به. طبعا هنا ذكر ثلاث نقط تكلم فيه. أول نقطة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما شاور الصحابة رضي الله عنهم في مسائل عدة، منها أول مسألة هنا مال فضل أو فضل عنده ماذا يفعل به، مال فضل عند عمر رضي الله عنه، فاستشار الصحابة ماذا يفعل في ذلك المال. القصة دي قصة يا جماعة انتوا عارفين طبعا ان كل موارد الدولة الإسلامية بتخش في بيت مال المسلمين وبتتجمع تتجمع تتجمع وفي ميعاد معين في السنة بيوزعوا الأموال ديت على المسلمين. بالسنة بتوزع الأموال ديت من بيت مال المسلمين بالسنة، كل واحد ياخد اللي يكفي سنة، مش يعني مش زي ما احنا مثلا متعودين بالشهر، لا ياخد ما يكفي سنة. فعمر رضي الله عنه وزع، قاعد يوزع على الجنود ويوزع على الناس، خلاص وزع، وكل واحد من الناس المسلمين سواء كانوا جنود سواء كانوا صحابة كلهم ايه يا جماعة، كل واحد اخذ ما يكفيه لمدة عام، فضل مال في بيت المسلمين، في بيت مال المسلمين فضل مال. ودي طبعا حاجة يعني اول مرة تحصل ان يفضل مال من بيت المال لم يوزع، كل الناس خدت ما يكفيه، طب الباقي ده نعمل فيه ايه؟ فاستشار عمر الصحابة، لان ما كانش دي حادثة يعني لم تحدث من قبل، فاستشار الصحابة. استشار مين؟ طبعا العلماء المجتهدين من الصحابة، خلين بالكو ماشي الصحابة تعرفين طبعا ان كان عمر معاه ايه؟ صورة معاه الصحابة بيستشيرهم في لما يعرض امر من الامور. فلما استشار الصحابه بعض الصحابه قالوا له ايه؟ انت تعمل ايه؟ تاخد المال الباقي ده وتوزعه على الجنود. واخدين بالكم؟ و بقيت الصحابة سكتوا، لم يتكلم أحد ثاني من الصحابة. جزء من الصحابة قال له المال ده وزعوا على الناس تاني، وزعهم على الجنود، وزعهم على رئيس المسلمين، وزعهم. وبقيت الصحابة سكتوا ما ردوش. خلاص كده لما طلب منهم عمر، طبعا من الصحابة اللي ما ردوش دول يا جماعة كان ابن عباس خاف من عمر، فلما عمر رضي الله عنه طلب منهم المشورة لهم أشيروا علي قولوا اتكلموا، ردوا عليه قالوا له لا، قالوا له لا انت المال ده لا تخزنه يتوزع السنة الجاية مع ما يأتي بيت مال المسلمين العام القادم ده كمان يتوزع معاهم العام القادم، او اشتري مثلا تمر واحفظه ووزعه على المسلمين السنه الجايه. طبعا يا جماعه يعني الراجح ان ايه الراي الثاني بتاع الصحابه اللي هم سكتوا في الاول، لان دلوقتي عمر رضي الله عنه ادى للجنود وللمسلمين كلهم ما يكفيهم، هيديهم ايه تاني؟ ما خلاص كل واحد اخذ ما يكفي لعام وبزياده كمان، هيديهم ايه تاني؟ لا خلاص، هو الراي الاصوب والصواب ان ايه؟ ان بقيه المال ده يتشال يتوزع مع ايه؟ خراج العام القادم. يبقى هنا ايه؟ اهو خلاف اهو. هل احنا لما يعني الصحابه الاولانيين دول نقول ان ده بقى خلاص لما سكتوا في صحابه اتكلموا وصحابه سكتوا، هل نقول ده اجماع سكوتي؟ لو ما دام سكت البعض وتكلم البعض اسمه اجماع سكوتي. طب اهو لو كان خد براي الصحابه اللي هما تكلموا يبقى نقول عليه اجماع سكوتي ناخد بيه؟ لا، هو راي مرجوح، الراي الاصوب بتاع الصحابه اللي سكت، يبقى اذا هنا ما فيش ايه اجماع سكوتي. تاني حاجه مذكوره هنا عندي في الملزمه، اسقاط المراه جنينها هيبه منه، هيبه من عمر. ايه القصه دي؟ برضه القصه دي يا جماعه ان امراه من المسلمين زوجها غاب عنها، كان مسافر، وقد ويعني كان بعض الناس يعني بيدخلوا عليها، وابتدت ايه الاقاويل تثار حولها من شبهات ومشاكل، فقال عمر ائتوني بها، هاتوها لي اشوف ايه حكايه الست دي ايه، او حكايه المراه دي ايه. فلما استدعوا المراه والمراه جايه في الطريق لعمر، هي كانت حامل، المراه وهي رايحه يا جماعه عشان تشوف امير المؤمنين عايز منها ايه، اسقطت الجنين، اسقطت الجنين. ف عمر استشار الصحابه، يعني ايه ده؟ في ايه ده؟ هل علي اسم؟ فقالوا ايه؟ انت ما فيش ذنب. بعض الصحابه قالوا ليس عليك ذنب، ما عليكش حاجه، ما فيش اي شيء عليك. وكان علي رضي الله عنه موجود ولم يتكلم، سكت علي رضي الله عنه. فطبعا عمر لاحظ ان علي رضي الله عنه سكت، فراح بيساله ايه تفتي بايه؟ تقول ايه في موقف زي ده؟ قال لا لا، بل عليك الدية، عليك الدية. ليه؟ لانك انت هددتها وخوفتها ووعدتها. الست جايه مرعوبه، الست جايه مرعوبه، فاديت انت برعبك ليها ده وتخويفك ليها ده، وان انت بتتوعدها تعالي بقى ما اشوف ايه الحكايه اللي الناس بتخش وتطلع عليك دي. اديت لي اسقاط الجنين، يبقى عليك الديه، عليك ايه؟ الديه. وكان يا جماعه الجنين دي ديه. فلما سال عمر عن الديه قال لها المغيره بن شعبه لقد شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى، طبعا قضى في ايه يا جماعه؟ في دية الجنين ده، الجنين ده ديته ايه؟ الجنين اللي سقط ده ديته ايه؟ قال المغيرة بن شعبة لقد شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد او امة، بغرة عبد أو أنا. فقال عمر ائتيني بشاهد، هات شاهد تاني معاك. فشهد معه مين؟ محمد ابن مسلم. طيب هنا يعني ايه غرة عبد أو أنا؟ غرة عبد أو أنا يعني أنفس قيمة لعبد أو أنا، أغلى سعر لعبد أو أنا. واخدين بالكم؟ طبعا هي يعني بتبقى نصف العشر دية العبد أو الأمة، يا جماعة بتبقى نصف العشر من دية المسلم الحر، نصف العشر. طيب احنا عندنا دية المسلم الحر قد ايه؟ 100 جنيه. طيب بالنسبة للعبد أو الأمة ده نصف العشر من الحر، يعني كام؟ 5 جنيه. 5 جنيه يعني لو قلنا الجمل دلوقتي بكام تقريبا؟ حوالي 10,000. 10 × 5 يعني حوالي 50,000 جنيه دية الجميل تقريبا يعني. طبعا الشاهد من هنا ايه؟ ان هو مفيش اجماع ولا حاجة، لان علي رضي الله عنه سكت. هو ده معنى الاجماع السكوتي، علي سكت وكان رأيه مخالف للايه؟ مخالف لما قاله الصحابة لعمر. يبقى ده دليل تاني على ان ايه؟ دليل طبعا اللي هي ايه النقطة الاولانية اللي بنتحدث فيها، على ان ايه؟ على ان الاجماع السكوتي ليس بحج. في حاجة تاني؟ طب هنا بيقول لك ايه؟ فمال عمر الى رأي وصار الى رأي وصار عليه، اللي هو مين؟ رأي مين؟ علي بن ابي طالب. فإن هذا يدل على أن علي رضي الله عنه سكت أول الأمر ولم يكن سكوته رضا، صح كده؟ علي لما سكت وسمع الصحابة ما كانش راضي ولكنه سكت. أول أمر ولم يكن سكوته رضا بما أشار به الصحابة على عمر رضي الله عنه، بدليل أنه أفتاه بعد ذلك. خد بالك هو يعني سأل بعد كده علي، وعلي كان حاضر ولكن لم يفتي، سكت. ممكن يعني سكت علي رضي الله عنه. ولكن لما جه عمر بن الخطاب بيعرض عليه الامر تاني، افتى بعد ذلك بخلاف ما اشار به عليه. فكيف يمكن مع هذا اعتبار السكوت دليل على الموافقه؟ ازاي نعتبر ان السكوت ده دليل على الموافقه؟ لا، ما بيكونش دليل على موافقة ولا حاجة. به لا شك إن السيوف المسلطة على رقاب العلماء في عصور كثيرة متأخرة قد تمنع هؤلاء العلماء من إعلان مخالفتهم، فلا يكن سكوتهم دليل على الرضا، وما أكثر السيوف الظالمة عبر التاريخ. كل التاريخ المسلمين يا جماعة كان دايما بتبقى فيه سيوف متسلطة على العلماء. هتقولوا ايه؟ ففي بعض العلماء بيأثر السلامة ويسكت في امر من الامور. يبقى ما نقولش بقى ما دام سكت يبقى ده اجماع سكوتي، وايه ولا يبقى ده اجماع يبقى حج. لا، ليس بحج. ما دام سكت، لا هو ممكن يكون ساكت خايف من السيوف المتسلطة عليه، هياخدوه يموتوه، هياخدوه يأذوه، يأذوا أهله، أي حاجة سواء كان ده أدت لسكوته، فإيه؟ فده ليس بحب. آخر حاجة ودي آخر حاجة نتكلم فيها النهاردة إن شاء الله، سكوت العلماء قد يكون للتروي والتأمل والنظر وغير ذلك من الأسباب المانعة لإظهار الرأي، فلا يصح أن يعتبر السكوت من ذلك كله رضا وموافقة. ممكن العالم يا جماعة لما يسكت، يعني ممكن علي لما سكت، أنا طبعا ما أعرفش هو سكت ليه، أنا بقول ممكن نور إيه يتأمل في المسألة. يبقى العالم ممكن يسكت ليه؟ لما ممكن يكون بيتأمل في المسألة، بيتروى فيها، بيشوف الأدلة إزاي، بيشوف وجهات النظر إيه، ينظر فيها بإيه، يعني عايز وقته فيها لحد ما يدلي بايه يعني باجتهاده فيها. واخدين بالكم؟ فطبعا مش معنى ان هو لم يظهر امره ان هو ايه، او لم يعني ما قالش رايه ايه، معنى كده انه موافق على ايه الكلام ده. عشان موافق لازم يقول ايه، ايوه بيفتي بكده، او ان هو ايه يا جماعه بيكون يعني في دليل على انه ايه بيعمل بهذا الامر، ايا كان بقى اذا كان ايه يعني ايا كان في الشيء اللي هم مجتمعين عليه. طب امال اللي خد بالراي الثاني ان هو حجه ايه كان كلامه؟ عارفين يا جماعه يعني خدوا بايه؟ بالسكوت علامه الرضا. طب السكوت علامه الرضا دي سبحان الله ده في الزواج، ايه اللي ربط ده بده؟ فطبعا يعني دي قضيه ودي قضيه، ولكن سبحان الله يعني هم اجتهدوا طبعا اخطاوا، وطبعا مش هنتبعهم على الخطا بتاعهم. لا، الاجماع السكوتي ليس بحجه، ليس بحجه، وده الراجح في المساله. واحنا خدنا الادله، ثلاث ادله على هذا الامر. طيب في حد عنده اي سؤال؟ بكده احنا خلاص خلصنا المحاضره. حد عنده اي سؤال؟ كل كده مفهوم الحمد لله. طبعا هو يعني اصول السنه دي طبعا يعني ممتعه جدا جدا وسهله وبسيطه ويسيره. طبعا احنا هنخلص الاجماع باذن الله تعالى، وهناخد قول الصحابي، وبعد كده ان شاء الله نعمل امتحان. انا مش عايزه اقفل عليكم في الاصول جزئيه جزئيه كده، يعني لا الاجماع وقول الصحابي وباذن الله نمتحن، وبعد كده يبقى فاضل لنا ترم تاني وخلاص في الاصول. تمام. طب الحمد لله تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.